بقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الواجب على المسلم أن يقوم بتربية أهلي تربية الإسلامية، وذلك يعلمهم الواجبات والمنهيات وما إلى ذلك، فإذا مات يكونون مستقيمين ولا لوم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزره. هذا إيه؟ لما ردت لما سمعت حديث ابن عمر قالت هذا خطأ، لأن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا وزر أخرى. إنسان علم أهله ولكنهم خالفوا بعد موته ونحوا عليه وشقوا جيوبهم، ما عليه شيء. لماذا؟ لأن وزر هذا قاصر على فاعله ولا يتعداه إلى الميت. وهو كقوله وإن تدع مثقلة ذنوبا، أي نفس مثقلة بالذنوب لا يحمله شيء، ما هل يحمله إلى قوله لا حملها لا يحمله شيء، إلى حمل ذنوب ذلك الذنوب تلك الذنوب لا يحمله شيء. وما يرخص من البكاء من غير نوع، وباب ما يرخص من البكاء من غير نوع. وهذا فيه إشارة إلى أن البكاء بعضهم يمشي على النهي عن البكاء مطلقا، فيرد البخاري ويقول النوع البكاء بغير نوع جائز كما سيأتي تسلسل الأدلة عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.